المكتب السرديه بس المكتب السرديه شيخنا كنت مره بصويرح بس ما اعرفش وين بصويرح يا ريت تعطيني بصوص هيك مكتب السلفيه نعم ايوه وين وين بصويرح بالضبط صويرح او وين بتعتز وين مكان بصويرح يعني وين قرب مسجد مثلا قرب مكان معين طول بالك انا لا اعلم هنا مكتبه اسمها المكتبه السلفيه نعم من قال لك انه هنا في مكتبه اسمها المكتبه السلفيه انا مره زرتك زمان وقلت لي مكتبه السلفيه بصويرح لا لا مكتبه في صويرح الاسلاميه المكتبه الاسلاميه اه اول بس مش كنت بكتب فيها سيدي نعم اول بتيجي بالضبط تقريبا تعرف الجسر لا والله ما بعرف بس اعطيني مسجد او كذا عنوان او كذا الجسر الجسر اللي بصويرح ما بتعرفه كيف نعم نعم مالك انت اردني اردني طبعا طيب فاسالوك تعرف الجسر نعم طيب جسر صويرح اي نعم اول ما يبدا الجسر في دخلي على ايدك اليمين قبل ما توصل للدوار ماشي نعم قبل الدوار طيب هذه الدخله وهذا هذه الجاده في تقريبا في نهايتها او قبل نهايتها في مسجد اسمه مسجد عبد الرحمن بن عوف نعم نعم تعرف هذا المسجد؟ مصرحتي. جميل في هذا الطريق على يمينك بعد شيء 100 متر نعم. فقط يعني عند المسجد كنت شوية قبل قبل قبل نعم قبل مش بعد قبل اين مسجد عبد الرحمن بن عوف ايوه قبل منه اسم المكتبة السلفية الإسلامية عفوا راح تغلطني معك المكتبة الإسلامية الإسلامية نعم طيب حاجة أخرى؟ بعرفش فاتن زورك ولا صعب؟ لا صعب صعب والسلام عليكم الله يجزيك خير الله يحفظك مع السلامة